الذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في خير القرون، واختار له من الأصحاب أكمل الناس عقولا وأقومهم دينا وأغذرهم علما وأشجعهم قلوبا، قوما جاهدوا في الله حق جهاده فأقام الله بهم الدين وأظهرهم على جميع العالمين، فكانوا غرة في جبين تاريخ الأولين والآخرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وعرفوا حكمة الله عز وجل فيما من الله به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام ذوي الفضائل العديدة والخصال الحميدة، بهم نصر الله الإسلام ونصرهم الله بالإسلام، وكانوا خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان من أولئك السادة الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قاموا بالخلافة بعد نبيهم خير قيام، فحافظوا على الدين وساسوا الأمة بالعدل والحزم والتمكين، فكانت خلافتهم رضي الله عنهم أفضل خلافة في التاريخ في مستقبل الزمان وماضيه. لا نقول ذلك دعوى، ولكننا نقولها بشهادة التاريخ تشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم. وكان أجلهم قدرا وأعلاهم فخرا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان، فما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر. خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أشار صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أن الخليفة بعده أبو بكر رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأمرها أن ترجع إليه بعد، فقالت: أرأيت إن لم أتك؟ قال: فأتي أبا بكر. وهم صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا لأبي بكر، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الصلاة والحج، فقد أمر أن يصلي أبو بكر بالناس حين أمر صلى الله عليه وسلم، وجعله أميرا على الناس في الحج سنة 9 من الهجرة. وكل هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده، ولو كان أحد يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر لخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج. كان أبو بكر رضي الله عنه

وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ فما أودي بعدها رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه أثبت الصحابة عند النوابل والكوارث، ففي صلح الحديبية ذلك الصلح الذي سماه الله فتحا لم يتحمل كثير من الصحابة الشروط التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وكان من تلك الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وكلكم يعرف أو كثير منكم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة معتمرا، ولكن قريشا وهم المعتدون الظالمون صدوه عن المسجد الحرام، فصدوه دون أن يكمل عمرته. وكان من بين الشروط أن يرجع، وأن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده إليهم وإن كان مسلما، ومن جاء من المسلمين إلى قريش لم يردوه إلى المسلمين، فشق ذلك على المسلمين جميعا إلا من شاء الله، حتى إنه من راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وفي هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أقوى الصحابة وأشجعهم في مواطن الضيق والشدة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اندهش المسلمون لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قام عمر رضي الله عنه وأنكر موته وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه وهو فيما أعتقد أشد الناس حزنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى ببرد حبرة، فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج رضي الله عنه من الناس بطمأنينة ورضافة جأش، فصعد المنبر فخطب الله فخطب الناس، خطبهم بقلب ثابت وقال كلمته المشهورة العظيمة، قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الصحابة رضي الله عنهم: كأننا لم نقرأ هذه الآية من قبل، وعلموا بسبب ما أنزل الله على أبي بكر من الطمأنينة، علموا بذلك الحق. ولما أراد رضي الله عنه أن يفسد جيش أسامة بن زيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجعه عمر وغيره من الصحابة وقالوا له يا خليفة رسول الله لا تسير الجيش من أجل فإننا محتاجون إليه من أجل قتال أهل الردة. ولكنه رضي الله عنه صمم على تنفيذ ذلك الجيش وقال والله لا أخذ راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة عزم على قتالهم فراجعه من راجعه في ذلك فصمم على قتالهم رضي الله عنه. قال عمر فعرفت أن ذلك هو الحق. لقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ووصفه رضي الله عنه فقال كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأحسنهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشتههم برسول الله حديا وسنتا وأكرمهم عليه خلفهم في دينه وأمته أحسن خلافة. ولبنت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف متواضعا في نفسك عظيما عند الله أقرب الناس عندك أطوعهم لله وأكفاهم. تولى أبو بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار في الناس سيرة حميدة وبارك الله في مدة خلافته على قلتها وكان من بركاته التي أجراها الله على يديه أن خلف على المسلمين عبقريا حزنا شجاعا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن هذا من حسناته ومن توسماته الصاعدة رضي الله عنهما جميعا وعن جميع إخوانهما من المهاجرين والأنصار. أيها المسلمون لقد أثنى الله تعالى على أولئك الصحابة الكرام فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك أن ترضى عن جميع أصحاب نبيك الكرام وأن تجعلنا من أتباعهم ظاهرا وباطنا. اللهم ارض عنهم واجزهم عنا وعن جميع المسلمين خيرا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشكره وقد تاذن بالزياده لمن شكر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشاب المشفع بالمحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإن من قرأ تاريخ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاريخ أصحابه عرف كيف كان الإسلام على وجهه، وعرف كيف كان هؤلاء الذين يطبقون الإسلام أشد ما يطبقونه بقدر ما يستطيعون، وازداد بذلك إيمانا بالله ورسوله ومحبة لله ورسوله ومحبة لأولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وإنه لا يتم إيمان عبد حتى يكون حبه في الله وبغضه في الله وولاؤه لله وعداؤه لله. أيها المسلمون، إنني أدعو نفسي وإياكم لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين بعيدين عن الهوى والتعصب، فإنه بعد أن كانت الفتنة كان من يؤلف بالتاريخ يبين إما مع هؤلاء وإما مع هؤلاء، وكان من يدل إلى أحد من هؤلاء قد لا يكون عنده تقوى لله عز وجل، فكان يكتب الأكاذيب على بعض الصحابة وهم منها بريئون، وكان ذلك دليلا على حقده وقله وبغضه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن من قدح في الصحابة رضي الله عنهم فإنه لم يقدح في الصحابة فحسب، ولكنه قدح في شريعة الله وفي رسول الله وفي الله. الذي يقدح في الصحابة ليس يقدح في الصحابة فحسب، ولكنه يقدح في الصحابة وفي شريعة الله وفي رسول الله وفي الله عز وجل. لماذا؟ لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي إلا من طريق الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين أدوها إلى الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا محل قدح كان النواقض لهذه الشريعة محل قدح، وكانت الشريعة غير مطمئن إليها. وأما كونه قدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أن هؤلاء الصحابة أصحابه، وإذا كان أصحاب الإنسان محل قدح دل ذلك على أن ذلك الصاحب محل قدح أيضا، إذ لا يستمر شخص ضيق صاحب يكون صاحبا لشخص غير ضيق ولا بالعكس. وأما كونه طعنا بالله عز وجل، فلأن من قال إن أولئك القوم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه كانوا محل قدح فقد قدح من حكمة الله عز وجل. ليس من الحكمة أن يجعل الله تعالى لنبيه خاتم النبيين وأفضل الرسل أجمعين أن يجعل له أصحابا محل قدح، فإذا قدح الإنسان في هؤلاء الصحابة فقد قدح في حكمة الله عز وجل. تأملوا أيها الإخوة أن أولئك الذين يقدحون في الصحابة لم يكن قدحهم قاصرا على الصحابة فقط، بل هو قدح فيهم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شريعة الله وفي الله جل جلاله. أيها المسلمون، في هذا الأسبوع من الله على المسلمين بالمطر الذي نرجو أن يكون نافعا وأن يكون عاما لجميع المسلمين. علينا أن نقابل هذه النعمة بالشكر، وذلك بأن نقوم بطاعة الله ما استطعنا. وإن كثيرا من الناس يجمعون بين المغرب والعشاء بمجرد أن يروا المطر، والجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر من غير سبب شرعي يكون مبطلا للصلاة التي صليت قبل وقتها. فالذي يجمع العشاء إلى المغرب بدون عذر عليه أن يعيد صلاة العشاء، لأن جمعها إلى المغرب بلا عذر يكون معناه أنه صلاها قبل دخول وقتها، ومن صلى الصلاة قبل دخول الوقت فصلاته باطلة. لذلك لا ينبغي لنا أن نتسرع في الجمع حتى نتخفق العذر. والعذر بالمطر يكون من ناحيتين: إما مطر ينزل وقت صلاة المغرب يتأتى الناس بالمرور معه، وإما وحل في الأرض يخشى على الناس من الزلق أو من أن تتأتى ثيابهم. ومن المعلوم أن غائب أسواقنا اليوم ولله الحمد ليس فيها وحل. تبقى الناحية الثانية وهي نزول المطر، فإذا كان هناك نزول مطر يتعدى الناس به ويشق عليهم المجيء إلى المسجد فحينئذ يجوز الجمع، وإلا فلا يجوز. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الجمع بدون سبب من كبائر الذنوب، بل إنه في الحقيقة أكبر من الكبائر. أقول إنه أكبر من بعض الكبائر التي يتعاظمها الناس ولا يتعاظمون الجمع بين الصلاتين بدون عذر، وذلك لأن من صلى الصلاة قبل وقتها فكأنه لم يصلها. أما إذا وجد العذر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان في ترك الجمع مشقة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يشقهم حرج في ترك الجمع. فيستفاد من ذلك فائدتان: الفائدة الأولى أنه لا يجوز الجمع بدون حرج ومشقة، والفائدة الثانية أنه يجوز الجمع مع الحرج والمشقة. ومن جاء منكم ودخل مع الإمام وكان الإمام يصلي العشاء، فإنه إذا كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة وقام الإمام إلى الرابعة فليجلس وليقرأ التشهد ويسلم حتى يدرك الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. واعلموا أيها المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأكثروا أيها المسلمون من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى على نبيه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أدخلنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.